ربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وضرب إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامج دين الحواريين. هذا الدين الذي كان عليه أصحاب عيسى عليه السلام والذين أطلق عليهم في القرآن الحواريون، وسماهم الكتاب المقدس على حسب وصف النصارى بالرسل، وذكر شأنهم في الأناجيل وفي أعمال الرسل. لكن الشيء العجيب إن هؤلاء الحواريون أصحاب عيسى عليه السلام المقربون منه عاصروا عيسى. عيسى ولد في الناصرة في منطقة اسمها الجليل، وعلى حسب زعمهم ان هو صلب في اورشليم، فين؟ في القدس اللي هي موجوده دلوقتي. ولو احنا شفنا المسافه بين الجليل وبين اورشليم، لان الكلام ده كله لما تحط التصورات الكليه امام عينك يتضح لك الوضع بصوره ادق. عيسى عليه السلام من الناصره، من الجليل، منطقة الجليل اللي موجودة لغاية النهاردة في شمال فلسطين اللي هي دلوقتي إسرائيل، والقدس اللي هي عاصمة، عاملينها عاصمة لإسرائيل ظلما وزورا. طيب المسافة بينهم حوالي 100 كيلو. يعني لو شفنا على الخريطة هنا مثلا، دي الناصرة أهو، أدى مكانها، ادي مكان الناصر، نكبر لغايه ما ترجع لهنا المكان اللي اتولد فيه عيسى عليه السلام. طيب القدس تنزل تحت، المسافه لما تقيسها على المسطره في جوجل هتطلع لك بالضبط حوالي 100 كيلو، تقريبا 100 كيلو، 101 102. ادي القدس، هم بيقولوا اتصلب في المنطقة دي. احنا قلنا اللي اتصلب ما هوش عيسى، واحد تاني شبه له. وكل الروايات اللي موجودة في الأناجيل لما تقرأها كلها فيها عرفوا ما عرفوش، اتخفى ما تخفاش، بطرس ينكروا لا ما ينكروش. هل عيسى عليه السلام رفع بقى في أورشليم بعد ما قام من الأموات، ولا رفع في الناصرة في الجليل؟ وحاجة تانية كمان، الصورة صوروها بس في حاجة غريبة أوي. كان نبي الله يحيى عليه السلام معاصر لعيسى، السن متقارب، الفرق بينهم سنة أو اتنين، لأن لما شاف مريم يأتي زكريا اللي هو أبو يحيى، شاف مريم في المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه وربنا استجاب له، فمريم حملت، وزوجة سيدنا زكريا حملت أيضا، اللي بيسموها إليصابات، الاثنين حوامل يبقى السن متقارب بين عيسى وبين يحيى عليه السلام، وده اللي بيشهد له الوحي اللي نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن الصورة اللي موجودة في حقيقتهم اللي صورها الوحي اللي نزل به الروح القدس أو جبريل عليه السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بتديك انطباع على ان اللي موجود في الأناجيل الأصل ان هو نبي وبيتكلموا برسالة الأنبياء وصلاة وصوم وزكاة ودعوة وتوحيد وعدم الشرك والتشديد في عمل في التزام التوحيد وعدم الشرك، لدرجة ان لما نقرأ مثلا بعض الأحاديث اللي وردت عندنا عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي صحيحة وثابتة من حديث الحارث الأشعري، وانت تذكر بقى لما تسمع الحديث ده الصورة كانت ازاي بين يحيى وعيسى. يحيى مش جاي له ذكر ساعة صلب المسيح، هو كان فيه وايه اللي حصل له، دي فيها علامة استفهام. وهل يحيى ده هو يوحنا او حنانيا او الاسم اتحرف او ايه بالضبط؟ الصورة ضبابية عندهم في كتابهم المقدس وفيما يذكرون من افلام عن آلام المسيح. خلينا نشوف مثلا او نسمع بعض الاحاديث اللي وردت. الحديث ورد عن الحارث الاشعري، هو اللي سمع النبي عليه السلام، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله امر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات. ممكن نعرض النص ده، ان الله، يا ريت تعرضوه يعني، ان الله امر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات، ان يعمل بها ويأمر بني اسرائيل ان يعملوا بها، وانه كاد ان يبطئ بها. طيب الكلام ده حصل فين؟ حصل في اورشليم، بيت المقدس، في المسجد الاقصى، لانه هو اسمه مسجد من ساعة ما بناه سليمان ابن داود، مش هيكل، لا مسجد، والوحي قال انه مسجد نزل على النبي عليه السلام. كونهم لا يؤمنوا به مش معناه انه ما حصلش، لا، ده هو وحي حقيقي، واي واحد يمحص بالحجة والبرهان سيشهد ان محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول من عند الله، اتى بالقرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو برونقه من يوم أن نزل حتى الآن يحفظه المسلمون جيلا عن جيل ميسرا للذكر. الطفل الصغير بيحفظه، دي حقيقة إنكار النصارى فيها مش هيفيدهم، لكن الحقيقة هي هذه. فما ورد في القرآن والسنة بيديك احساس بالصدق بسبب قوة المرجعية. النبي عليه السلام معروف حياته وتاريخ حياته والمكان اللي اندفن فيه، والصحابة نفسهم المقربون من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه معروف اماكنهم اللي اندفنوا فيها واللي عاشوا فيها وحياتهم، وحفظوا القرآن ونقلوه ونقل إلى المسلمين كافة دون تغيير في نقطة واحدة، ولا يستطيع أحد أن يفعل ذلك. هذا اللي موجود. إنما طبعا في الكتاب المقدس شأن آخر خالص في العهد الجديد أو في الأناجيل أو ما شابه ذلك. المهم خلينا نرجع للحديث. فربنا سبحانه وتعالى أمر يحيى بن زكريا وهو نبي خمس كلمات او خمس توجيهات ان يعمل بها هو اولا، ويأمر بني اسرائيل ان يعملوا بها، وانه كاد ان يبطئ بها. فأخبر الله عيسى عليه السلام فقال عيسى ليحيى، يبقى تقابلوا مع بعض، إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها، والكلام ده كان في القدس. وهقول لكم ليه، إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. يتقول لهم أنت اللي ربنا أمر بيه، يحقول لهم أني. وطبعا الوحي اللي نزل اللي هو أمين الوحي جبريل الروح القدس اللي نزل على يحيى نزل على عيسى، وقال له احنا امرنا يحيى بكذا وكذا وكذا، وقول له كده يتبلغ بني اسرائيل به يحبلغه من. فقال يحيى اخشى ان سبقتني بها ان يخسف بي او اعذب. يعني لو انت قلت قبلي اخشى ان يخسف بي او اعذب. وعلى فكرة يحيى عليه السلام مات مقتولا كما أخبر الكتب اللي موجودة عند النصارى. فجمع الناس في بيت المقدس، هذا الدليل على أنه كان في أورشليم. يبقى التقى يحيى مع عيسى وحدث هذا في بيت المقدس. طب الصورة كانت شكلها إيه؟ هل كان بيت المقدس اللي هو الهيكل اللي بيقولوا عليه في أورشليم كل اللي فيه ما يعرفوش عيسى؟ كل اللي فيه مجتمعين وقاعدين يقولوا اقتله اقتله اصلبه اصلبه لبيلاطس؟ ابدا، الصورة ما كانتش كده. الصورة هي جمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وتعدوا على الشرف، يعني من كتر ازدحام المسجد قعدوا على شرف المسجد، اللي قاعد في جنب اللي قاعد على شباك اللي قاعد معرفش ايه، المهم الدنيا زحمة. فقال ان الله امرني بخمس كلمات ان اعمل بهن وامركم ان تعملوا بهن. اسمعوا بقى الكلمات دي، اولهن ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. التوحيد اهي دي بقى القصة مش موجودة عندهم، يعني ما ينفعش يقولوا محمد واخدها من عندهم لان مش موجودة عندهم اصلا. مش موجودة عندهم، لم تذكر، يعني ما ذكره نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم مما جاء في القرآن أو في السنة. شوفوا بقى قصة ميلاد عيسى عليه السلام. مريم ابنة عمران، مريم اللي دخلت المحراب بقرعة وكفلها زكريا، لاحظوا، وانها حملت بعيسى في وقت اثمار النخيل مش في رأس السنة الميلادية ولا يوم سبعة ولا بتاع. شوف يا اخوانا الحقائق، وان عيسى تكلم في المهد وقال ايه في هو بيتكلم في المهد مش عندهم. وبعدين النبي عليه السلام يخبرنا بالوحي الذي نزل عليه هذا النبي الأمي الذي لا ينطق عن الهوى، وده مش عندهم خالص الكلام اللي احنا بنقوله ده. فأمرهم أول حاجة أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأم ضرب لهم مثل، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، يعني ذهب او فضة، فقال هذه داري، انا اشتريتك عشان تشتغل في الدار بتاعتي دي، وهذا عملي فاعمل وادي الي، يعني اشتغل وهات لي اللي انت هتشتغله من نتاج زرع او عمل او شيء من هذا القبيل. فكان يعمل ويؤدي الى غير سيده، ده شأن المشرك. الذي يدعو غير الله ويتعلق بغير الله عز وجل، يبقى هو اللي خلقه ورزقه واداله ويروح يعبد غيره، اخلق ويعبد غيري. ادي نفس التوحيد ونفس المنهج في شأن يحيى عليه السلام وعيسى. وطبعا عيسى كان حاضر معاه لان عشان الرسالة تؤدى يعني في الغالب كان حاضر معاه. فاعمل وادي الي، فكان يعمل ويؤدي الى غير سيدي، فايكم يرضى ان يكون عبده كذلك. مين اللي يرضى بقى؟ مفيش ولا واحد هيرضى، ده انت هتعمل فيه البدع باني شريك ودافع الفلوس دي كلها وعملت وعملت وعملت عشان تشتغل عندي، وبعدين تشتغل وتاخد النتيجة والثمر وتروح تديه لواحد تاني اذا كان ده بين البشر. وطبعا انتوا عارفين الامثلة دي كان من شأن عيسى ومن شأن يحيى وكذا الانبياء من قبل، يضربوا الامثلة لكي تتضح الصورة، بحيث ان عامة الناس البسطاء يفهموا من خلال ضرب المثال. واي مثل يضرب في القرآن او في السنة للناس في احكام العبودية او في قضية الايمان او في ما شابه ذلك فهو معني بكل دلالاته، زي تشبيه المؤمن بالشجرة المثمرة، وتشبيه الكافر بالشجرة اليابسة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ده فيما وصف رب العزة والجلال من أمثال. لكن احنا نضرب مثل لله عز وجل؟ لا، ما فيش إلا قياس اسمه قياس الأولى. فلا يجوز في حق الله لا قياس التمثيل ولا قياس الشمول، ولكن الجائز قياس اسمه قياس الأولى. النقطة دي محتاجة شرح وصعب أوي أوي على كثير من النصارى أو حتى القساوسة إنهم يفهموها. وأن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. واحد يقول لك وجهه، وربنا له وجه؟ نعم له وجه. فيبقى عيسى بقى طالما له وجه؟ لا، ده وجه عيسى. اما رب العزة والجلال الذي ينظر اليه المؤمنون يوم القيامة فوجهه لم نره ولم نر له مثيلا، لكنه من فوق عرشه ينظر الى عبده إذا قام في المحراب أو وقف تجاه القبلة، فلا يلتفت يمنة أو يسرى لأن ربنا سبحانه وتعالى ينظر إليه. ده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. والوجه على حقيقته التي تخص الحق سبحانه وتعالى، فالله ليس كمثله شيء. والرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. فهنا ضرب مثل، رؤيتكم للقمر واضحة، يبقى رؤيتكم لله واضحة من باب أولى، ده اسمه قياس الأول وهو جائز في حق الله عز وجل. إنما هل رؤية القمر هي نفسها رؤية ربنا؟ لا. فالله عز وجل لا يرى في الدنيا ابتلاء ويرى في الآخرة جزاء، وله وجه لا نعرف كيفيته، ما رأيناه وما رأينا له مثيلا، فليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته. وده اللي قاله مين؟ يحيى، نبي الله يحيى هو اللي قال الكلام ده. وأمركم بالصيام. تخيلوا بقى قبل ما نتكلم على الصيام، لو كان يحيى يعلم او على علم بان عيسى هو الرب او ابن الله. كان هيقول لهم الكلام ده ولا هيقول لهم عيسى هتلاقوه قدامكم واقف على الصليب اللي هيتصلب عليه، وبصوا لوجهه هتلاقيه زي وجه ابوه. شفتوا بقى ازاي؟ يبقى اذا عمليه ان هم يحطوا واحد مصلوب على صليب والناس تتوجه اليه في الكنيسه، الكلام ده باطل مش حقيقي، لا يدل على حقيقه ابدا. بنص كلام يحيى الذي نزل الاخبار عنه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وامركم بالصيام فان مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك فكلهم يعجب او يعجبه ريحها، وان ريح الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. يبقى في صيام، والصيام امتناع عن الطعام والشراب، لان لو كان بياكل نوع من الاكل ويسيب الباقي الريحه مش هتبقى ريحه الصائم، لكن الصيام صيام امتناع عن الطعام والشراب. وامركم بالصدقه، ده اللي بيقوله يحيى عليه السلام. شوفوا يا اخوانا لما تشوف الكلام ده، الناس قاعده وبتسمع والكلام ده كله وقاعدين بيكلموا، وعيسى عليه السلام بيقول له يا تقول يا حقولني، وعيسى هيبلغ نفس الكلام، بدول انبياء ولا كان عيسى رب وابن الله الوحيد والكلام اللي هم قاعدين يقولوه ده؟ وامركم بالصدقه فان مثل ذلك كمثل رجل اسره العدو فاوثقوا يده الى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال انا افديه منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. فالصدقه تعتق الانسان من الابتلاءات ومن عذاب الله يوم القيامه. الصدقه الانسان يكفر بها عن ذنوبه، ان اخطا في حق ربه بيتصدق على الفقراء على المساكين على غيرهم، ويفعل هذه الحسنة فتتبع السيئة فتمحها. وده اللي كأنه فك نفسه من أسر، الأسر ده بيجي من ان احنا بشر والكل بيخطئ، مش علشان يقول انا آمنت بواحد مصلوب ويسوع اللي كان على الصليب وانضرب يبقى انت كده غفرت لك خطاياه. الكلام ده يدخل في عالمين، طب واللي قبلنا؟ يبقى العقيدة اللي هم اتكلموا عنها مخالفة لعقيدة منهاج النبوة. ده كلام يحيى عليه السلام. وأمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. إذا استعان بالله عز وجل وذكر الله عز وجل من إبليس ومن جنوده ربنا حفظه. اللي بيقول الكلام ده نبي الله يحيى، وعيسى قال له يا تقول الرسالة اللي جات لك يا قولها، وكانوا مع بعض سن بعض، وكانوا في بيت المقدس في أورشليم، ما كانوش في الناصرة. ولذلك بقى لما ندقق في الكلام اللي هنسمعه، لما اتصلب وقام من الاموات على حسب زعمه واندفن وبعد كده جم الصبح يدور عليه ما لقوش، يبقى هو قام من الاموات؟ طب ممكن واحد سرق الجثه ولا حصل اي شيء تاني، يعني لقوا الكفن لكن ما لقوش، واحد جاب له هدومه خد، يلا سيب خد الجثه، زي ما بتلاقوا ناس بيفحروا في المقابر يدفن النهارده ياخدوه يغطوه بحاجه ولا كده ولا يلبسوه اي حاجه ويروح في مكان تاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو محمد خاتم الانبياء: وانا امركم بخمس الله امرني بهن، السمع والطاعة، أي لولاة الأمور، والسمع والطاعة لله وللرسول. نسمع الخبر فنصدقه، ونسمع الأمر فنطيعه. يبقى السمع يبقى للخبر يتطلب التصديق، وللأمر يتطلب التنفيذ. فنسمع ونطيع سمعا مطلقا وطاعة مطلقة لله وللرسول. ثم أولو الأمر، رئيس البلد أو حاكم البلد، ننفذ أمره ونسد كلامه ما لم يخالف كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما أمر به نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. والجهاد، إن احنا نجاهد مع ولي الأمر. فكان ولي الأمر وقتها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة جاهدوا معه. طب المسلمين من بعده، أي واحد هيقول لك أنا حجاهد مع بلدي، مع جيشي، مع ولي أمري، للحفاظ على البلد وعلى مكونات البلد وعلى بلدي وداري وأرضي ووطني. هو ده الإسلام، السمع والطاعة. ولذلك عقيدة السلف الصالح كلهم اللي بيسموها عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الحق اللي ماشيين على الصراط المستقيم، بيقولوا ونرى السمع والطاعة لأولياء الأمور، ونرى الحج والجهاد معهم. والحج ماض إلى، والجهاد ماض إلى يوم القيامة. أنت واقف مع ولي الأمر، فالجهاد أنت بتحافظ على بلدك وبتنشر دعوتك وثقافتك، بتنشرها للناس كلها. أي واحد هيخرب فيها يبقى ولي الأمر بيتدخل وأنا معاه. والهجرة، بالنسبة للصحابة هاجروا إلى المدينة المنورة. والجماعة، أي مع عامة المسلمين، ودي أوامر كلها حفاظ على كينونة أهل التوحيد على المسلمين. لأن برضو كان عيسى عليه السلام ويحيى كانوا مسلمين على نفس المنهج، ما اختلفش حاجة. لكن لما تيجي تقول لي دلوقتي أنا عايز أحافظ على بلد وتبقى آمنة مستقرة، أي بلد في العالم هتاخد بالنصائح الخمس اللي قالهم النبي عليه الصلاة والسلام دول؟ هتكون قمة الاستقرار، ودي السياسة الشرعية بقى اللي احنا بنتكلم عنها أهو. أي بلد تنفذ النصائح اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، السمع والطاعة لأولياء الأمور والجهاد معهم والهجرة إذا تطلب الأمر والجماعة، كلهم يبقى يد واحدة، بلد يد واحدة، مفيش حد بيقدم في التاني ولا بيخالف المنهج، لا رئيس ولا مرؤوس. مش ممكن حد يتسلط عليها أبدا وينتصر. نصيحة نبوية صغيرة جدا جدا، والغرب عارف قيمتها. في السمع يدلس بإشاعات ويكذب، وفي الأمر يدعوك إلى أمر غير أمر الله وأمر الرسول، وفي الجهاد يصوروا إنك أنت تحارب بلدك ولي أمرك ودولتك وجيشك وشعبك، يبقى هو ده الجهاد، ويقف وراهم ويدعموهم زي ما الغرب دعم الإخوان وقف معاهم عشان يخربوا البلدان. وجماعة المسلمين فرقوه. يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. اللي هو خرج على المسلمين زي خوارج العصر من الإخوان وأتباعهم، هؤلاء الذين خرجوا على أولياء أمورهم وصنعوا دولة داخل دولة وصفهم النبي في غير موضع بأنهم شر الخلق والخليقة. طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه، وسمهم كلاب أهل جهنم. ليه؟ بيفسدوا من خلال التفرقة والفوضى في البلاد والعباد اللي هتؤدي إلى قتل الأنفس وإلى ترميل النساء وتيتيم الأطفال. يعني هذه الفوضى تخلي في واحد مسلم صادق يقول لك حمشي مع من يفرق الجماعة ومن يصنع دولة داخل دولة. فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية، ودعوى الجاهلية الشرك بالله والفجور والمعاصي، فإنه من جثى جهنم، أي الجماعة اللي بيبركوا في جهنم ويفضلوا قاعدين فيه. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام، لأن طبيعة الخوارج والتكفيريين كثرة الصلاة والصيام وادعاء الإسلام والتمسك بالدين. يقول: فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. دعوى الله هذه اللي كان عليها عيسى وعليها يحيى وعليها سائر الحواريين أنصار عيسى عليه السلام. دي الصورة اللي لما تشوفها في كلام نبي من الأنبياء يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يديك انطباع وإحساس بالوضع كان إزاي في القدس أو بيت المقدس اللي بيقولوا المكان ده هو اتصلب في عيسى. لكن نرجع إحنا بقى نقارن مع الصورة التي كان فيها عيسى وهو على الصليب كما زعم. احنا اقول لكم طبعا الزعم ده كاذب، والكلام اللي حصل في الاناجيل اللي ورا منه بولس هو اللي جاب الشغل ده كله والافكار دي كلها، وانه هو اللي اوحى للناس ان اللي اتصلب عيسى. ودلوقتي النصارى بيقولوا لا، اليهود براء من دم عيسى، وكل القصص اللي بيحكوها دلوقتي ما عادش لها لازمه خلاص. طب ليه براء؟ ليه؟ عشان شبه لهم، عشان ربنا قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن المصلوب واحد تاني، وإن أصبحت دي حقيقة يوقن بها اليهود والنصارى، فعشان كده برأوا اليهود من دم المسيح على حسب زعم القائل إنه بريء منهم، لأن ما هوش مش اللي هو المصلوب، مصلوب واحد تاني خالص. شوفوا الصورة، خلينا نكمل. ووضعوا فوق رأسه لوحة كتب عليها: هذا هو ملك اليهود. طبعا هم وضعوها استهزاء، هذا هو ملك اليهود، استهزاء بالمصلوب يعني. وطبعا الرجل اللي كان له أبيض ولا أسود، رجل بريء ملوش ذنب، اتاخد مكان عيسى عليه السلام، شبه لهم بيلاطس على حسب ما قالوا، ما لقاش حاجة تستدعي ان يقتل، هيرودس نفس الكلام، اليهود اللي كانوا حريصين على ان هم يقتلوه، مع ان الصورة زي ما قلت لكم ما كانتش كده. الصورة انه وصل الى بني اسرائيل، ممكن يكون مكر بعض الناس به من اليهود، ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، لان الصورة اللي هو بيتكلم عنها ان الناس يكونوا عبيد لله عز وجل كلهم سواسية، وعيسى بيقول لهم الخادم افضل من السيد، وان الميزان هنا يبقى بالتقوى والايمان، الكلام ده ما يعجبش اليهود. اي واحد هيجي لليهود ان ما كانش يبقى خاتم في اصبعهم، وخصوصا من الانبياء زي عيسى كده او محمد صلى الله عليه وسلم او الشيوخ اللي موجودين، إن ما كانش يتآمر مع اليهود لا هياخد شهرة ولا حد هيدعمه ولا يقف معاه. ليه؟ ما خليك ماشي مع الماسونية وماشي أمورك. الوضع قائم يا إخوانا، ما تغيرش، المنهج واحد. وقف معاهم في مشروعهم. مشروعهم إيه؟ إن الشيطان زيه زي الملائكة، واللي بيدمر في دين الله عز وجل وبيحارب أمة محمد صلى الله عليه وسلم ده راجل تقي ورع. الصوفية كلهم بيقولوا إن الكل بيعبد الله عز وجل، حتى إبليس يقول لك إبليس، حتى الشواذ حتى الشواذ، ربنا ظهر في الصورة دي كلها واتحد بالجميع. فاللي زي دول يحبوهم ويقربوهم، ولذلك الصوفية أقرب الناس إلى الأمريكان. ليه؟ أقرب الناس الأوروبيين. ليه؟ بيخدمهم. وهيقول لك هو ده الإسلام المعتدل، وإياك والتطرف، ودي احنا شفنا بعينين. واحد صوفي من السودان يقول لك احنا قعدنا في الصف الاول ووفد صوفي في البيت الابيض في الكونجرس في مش عارف فين، كله في الصف الاول في الصف الاول، واتفقنا على ان هذه العقيدة الخربة بتاع الصوفية هي المعتدلة. طبعا اليهود لا يمكن انهم هيقربوا شيخ او يرفعوه او يقفوا وراه ويدعموه او ياخدوه بريطانيا مثلا ويقفوا معاه زي هذا الاخوان اللي اسمه عمرو خالد علشان يقوم بمشاريع باسم الاسلام وخدمة الاسلام الا اذا كان الرجل بيخدمهم. ما كانش يتآمر عليه وعلى دعوته ويحاولون قتله. وهذا احنا شفنا الوضع هنا، اللي بيتآمر على قتل عيسى عليه السلام يهود، فربنا نجى عيسى من مكرهم وشبه لهم وصلبوا واحد تاني. هذا المصلوب، شوف بيقول ايه. خلص نفسك ان كنت انت ملك اليهود. بيستهزئوا بيه. انا قلت ان في صورة ما صوروهاش موجودة في الافلام التانية الكنائس التانية، انهم حطوا اكليل او تاج من الشوك، حديد في شوك اللي بيعملوا بيه اسوار كده، وحطوه على دماغه وربما احرقوه. لاحظوا هنا بقى التناقض اللي بقولك عليه، ان في بيت المقدس في اورشليم الناس كانت متعاطفة تظن ان ده يسوع او ان ده المسيح عليه السلام، وفي من اليهود اللي كانوا بينكرهم، فالصورة الوضاءه تلاقيها في كلام النبي عليه السلام، مش هنا، مش في كلامهم هم ولا في اللي بيصوروه. دي بتعيط عشان ايه؟ عشان خاطر يسوع. يتصلب ازاي؟ طولوا قوي في الدراما بتاعتهم. خلص لست انت المسيح؟ خلص نفسك وايانا. خلي بالكم يا اخوانا، بقول له انت المسيح، ما تخلص نفسك، اذا كنت انت الرب وانت في ده كل حاجه، خلص نفسك وخلصنا من العذاب اللي احنا فيه دي، اما انت الرب والقادر ومش عارف ايه. فطبعا بيرد عليهم اللي هو شبه عيسى ده، بقول له انت عارف الحاجه، اقعد ساكتين بس، اخد بالك ازاي الكلام يجي كده، قول يا رب اغفر لهم، هما ما يعرفوش الحقيقه، انا لا يسوع ولا بتاع. تيجي كده، هي كده، ما تقوليش لا ده هو عيسى وقال لهم الكلام ده، لا ده هي كده. اسمع كده، ألا تخاف الله؟ انت ما تخافش من ربنا سايبنا يتعذب العذاب ده؟ او انت بيقول للتاني، بيقول ألا تخاف الله، ده راجل مصلوب، احنا حرامية ونستحق الكلام ده، نتصلب ونتبهدل، لكن عيسى عليه السلام ذنبه ايه؟ او الراجل ده ذنبه ايه؟ ان كانوا هما مقتنعين انه عيسى ولا مش عيسى. طبعا انا بقول لكم القصة بالصورة ده هي على حسب الشواهد اللي موجودة في داخل الاناجيل بتاعتهم المنسوبة الى عيسى وغير المقطوع بان ده انجيل عيسى، اي في هذه الاناجيل الصورة بتشهد ان ده مش عيسى، وهتعرفوا دلوقتي ليه. لقد نال نفسه عقابنا، لكنه لم يفعل ذنبا. اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. بيقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فزي ما قلت لكم في الحلقة اللي فاتت، الوقت بيقول له يا بخت المظلوم عند ربنا، قل إن هنبقى عند ربنا يا سيدي. الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. كان الوقت ظهرا، وفجأة حل ظلام على الأرض لثلاث ساعات. الوقت ظهرا، هم يقولوا الساعة 6، كان الساعة 6، والساعة 6 يعني من بداية طلوع الفجر، لو قلنا الفجر هيطلع الساعة 5 يبقى 6 ساعات على ما جه الظهر، هم مسمينها كده، كانت الساعة 6. والأمر الثاني بيقولوا الدنيا كلها اسودت وحصل فيها رجة وزلزال وغابت الشمس والناس خافت وطلعت تجري بعد ما الدنيا ايه اسودت خالص والشمس راحت، ان مثلا حدث كسوف كلي او شيء من هذا القبيل، لكن ده الامور ما تدلش على ان حاجه غريبه حصلت في الوقت ده، والجماعه اللي هم بيتتبعوا الاثار والاخبار قالوا ما حصلش حاجه زي كده، كان الناس في كل مكان هيشوفوه وهتنقل الاخبار والاثار ان في اليوم ده حصل كذا وكذا، لكن على حسب روايات الاخبار ما حصلش الكلام ده، لكن الدنيا اسودت وفضلت قاعده من الساعه 3 من الساعه 6 للساعه 9، الساعه 6 دي يعني الساعه 12، الساعه 9 هيبقى العصر، الثلاث ساعات دول الدنيا اسودت خالص وهو على الصليب. حتى الساعه 3 بعد الظهر بقى الدنيا اسودت بقى. طبعا اسودت ديت من كيس الكنيسة، هي اللي مألف الصورة دي، بقول لك الحكاية كانت كده، لا ده انتوا بتعتمدوا في كلامكم على الرواية مشكوك فيها جواب خطاب بعته واحد لزميله لوقا، بعته لسوي فيروس، ازاي تبقى حقيقة؟ وبعدين غير كده الامر فيه تناقضات وتعليقات واشياء كثيرة جدا تخلي اي واحد زي ما هنشوف في كلام الاستاذ نبيل نيقولا وهو بيتكلم على المسيحية دين الله ولا دين بولس. Thank you. زي ما انتم شايفين كلهم هربوا وجروا. ليه؟ لان الدنيا اسودت وخافوا والدنيا هتتقلب بقى. ده ازاي اللي بيحصل؟ هو مين اللي بيقلبها؟ اللي بيقلبها اللي مصلوب ولا واحد تاني؟ يعني هل المصلوب اللي هو بيقول عليه يا رب؟ بس عشان تفهموا عقليه الناس الصغيره قوي قوي قوي اللي ما تقدرش انك انت تقول اوزنوا كلامكم يا جماعه. انتوا حاسين باللي بتقولوه؟ انتوا حاسين بالواحد الرب اللي اظلم السماء والارض وكلام من ده يبقى متكتف التكتفه المره دي وبينضرب الضرب ده وبيستهزأوا بالاستهزاء ده؟ يعني دخلت عليكم ازاي؟ فين عقولكم؟ ازاي صراحه؟ انا بستغرب والله. 19 قرن قرب قول حتى من بعد ما اتفقوا على الكلام ده 16 قرن. عقول الجماعه دول فين؟ قساوس عقولهم فين؟ الببوات عقولهم فين؟ فين المطرنه؟ فين الشماسين؟ فين الشعب نفسه؟ الكلام ده يدخل في عقل مين؟ رب السماوات والارض هو اللي مصلوب وهو اللي عمل الكلام ده؟ او حتى ابنه يسيبه يعمل في كده؟ ابدا. ده انا بقول لك هو متكتف دلوقتي. لو واحد شاف عنتر ابن شداد وهم مكتفينه في الحيطه وبيكسر الحيطه وبتاع هيبقى عنتر زي ما بقول لك اقوى منه. عنتر ابن شداد اقوى من مين؟ من سورة المصلوب على الصليب ده اللي بيقول عليه الرب يسوع. تعالى الله عز وجل وتنزه عيسى عليه السلام ان يكون هذا حاله. عيسى نبي الله عليه افضل الصلاة والسلام. وانشق حجاب الهيكل من وسط. ايه انشق حجاب الهيكل؟ طب اولا الهيكل اللي هم عاملينه، الهيكل ده كان في منطقة اسمها قدس الأقداس اللي سليمان كان بيحتفظ فيها بالتابوت، والتابوت كانت الألواح موجودة فيه والألواح راحت. قدس الأقداس كان فيه إباب بالصلاة على النبي، لكن شق حجاب الهيكل على إن في مصيبة حصل. عاملين أوضة كده مخصوص قبل المسجد أو في أول المسجد. الأوضة دي بيسموها مكان لقدس الأقداس، وحاطين ستارة بينها وبين الإيه؟ بقية الناس اللي بيقعدوا. فقدس الأقداس دي ما يدخلهاش غير الببوات والكهنة على حسب اعتقادهم. دي كان فيها التوراة قديما، لكن التوراة راحت أصلا وضاعت. التوراة وكتب الأنبياء كلها راحت من بعد الخراب البابلي. طب إيه اللي كان موجود في قدس الأقداس؟ لكن شق حجاب الهيكل. يا أبتاه، في يديك أستودع. فين بقى إلهي إلهي لماذا قتلتني؟ لا شالوها، لأن الحتة دي تنقض دينهم. دي موجودة عندهم. إلهي إلهي لماذا قتلتني؟ أنت بتعمل فيها كده ليه؟ يبقى اللي هيقول الكلام ده مش عيسى، واحد شبهه. فكل الشواهد تأيد إن واحد شبهه. وبعدين بيقول يا رب استودعك روحي. فشالوا كلمة يا رب وحطوا مكانها يا أبتاه. أي واحد من الجماعة أما بيحس باقتراب الأجل بيقول يا رب يعني أعني على سكرات الموت. نفس الدعاء ده. حتى ممكن يكون الراجل اللي مالوش ذنب اللي صلبوه وظنوه عيسى عليه السلام. الوقت انتهى. إن شاء الله عز وجل نواصل الحديث في الحلقة القادمة لنرى القصة كما جاءت عندهم